إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ يحكمان القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا ما سليمان Yeah. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا Thank you. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة عندنا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا سبحانك سبحانك والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران للسعي فلا كفران للسعي لسعيه وإنا له كاتبون وقرأنا على قرية إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنا مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يوم نطوي السماء يا مسلم إنا كنا فاعلين لا يحزنكم الفزع وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون Oh! يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا صدق الله العظيم.